موضوعا آخر، وهو هل إن ظهوره متعلق بعلامات أم أن ظهوره متعلق بشروط؟ من ينتظر من؟ ومن يقوم لمن؟ هل نحن من ننتظر أم هو من ينتظر؟ هل نحن من سنقوم إليه إذا ظهر أم هو القائم الذي سيزيح الظلم والجور عن المستضعفين؟ هل المستضعف هو فقط المسلم الإمامي في العراق أو في أي بقعة من العالم، أم إن المستضعف هو الإنسان الذي يقهر وتصادر إرادته؟ مضمون أجوبة تلك الأسئلة تبين أن القضية المهدوية هي قضية إنسانية. دعوني أكون صريحاً أكثر. كيف نكون منتظرين ونحن نعجز عن إيجاد وسطية لنا في داخل بلدنا؟ كيف نكون منتظرين ونحن نعجز عن طاعة نائب الإمام وهو الفقيه الجامع للشرائط، يعني ليس معصوم، نعجز عن طاعته، كيف سنستطيع أن نطيع المعصوم؟ الله سبحانه وتعالى ضحى برسول الله على القول بأنه اغتيل، وضحى بعلي بن أبي طالب فضربت هامته في المحراب، وضحى من قبله بعيسى بن مريم فرفعه إليه، وضحى بجرجيس، وضحى بموسى، وضحى بهارون، ضحى بسلسلة من الأوصياء والممهدين والداعين إلى الخير، قتلتهم البشرية، رفضتهم البشرية، رفضت تلك المبادئ السامية التي دعوا إليها فقتلتهم، حتى ورد في الأثر وفي الخبر وفي الرواية والنقل أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين صباح اليوم إلى مسائه 1000 نبي، يقتلون قتل. وفي وسطنا المسلم، أو لنقل أو نعبر عنه عند الأغلبية، لا نعمم ولا نطلق، الأغلب من وسطنا المسلم أيضا يرفضون كل مبدأ سام يأتي به رجالات الله سبحانه وتعالى. يرفض المجتمع موضوع الاعتدال، يرفض المجتمع موضوع الإيمان، يرفض المجتمع موضوع الحب بدل الكراهية، يرفض المجتمع كل مبدأ يعتقد أنه يعارض مصلحته، يعارض موروثه، يعارض ما يفكر به هو وما يعتقده. فإذا كان هذا النموذج هو الموجود، هل سيستطيع أن يلتفت إلى هذا الرجل ويقيم معه ثورة الله، دولة الله العادلة الإنسانية؟